مرة انتصر على بني قنيقة، أم قال لك لا ده المرة دي مش كده، ده المرة دي حيجوا كلهم يجتمعوا مع بعض، كان بينصرهم لواحدة واحدة يعني ده القريش ده مش عاد، قال لك لا ده هيجتمعوا مع بعض كلهم، ومع ذلك ايه الجمع بتاعهم مش حي ايه مش هيأثر في صدك عن دعوتك، وهتظفر بجنود لم تروها. فيقول بقى اهي دي حيثية وتوكل. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي النعمة؟ النعمة الشيء الذي يخالط الانسان بسعادة وبشر وطلب استدامة، شيء يصر ويبصرك وتقول يا ريته ايه. ولا يوجد هذا الا في الايمان. ليه؟ ام قال لك لان استدامته تعدد زمن الدنيا الى زمن اخر لا ينتهي. وايضا النعمة فيه انت في النعمة تأخذها بأسباب الله المخلوقة لك، فتأخذها على قدر استمساكك بالأسباب، ولكنك في الآخرة تأخذ النعمة على قدر الحق المنعم مش بالأسباب. يبقى دي نعمة النعم ولا لا؟ اذكروا نعمة الله عليكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.